الشيخ شرحت في كتب التفسير فلم أعرف الصالح بقوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام على لسان نبيه عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم عن ظاهرها إلى النوم. لأن النوم مو بصارف، النوم موت وفات، سماه الله وفاته، فإذا فسرناه بالنوم ما صرفنا اللفظ عن ظاهره، لأن النوم وفات، فاللفظ مشترك، اللفظ مشترك بين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فإذا فسرناه بالصغرى لأدلة تدل على ذلك صار هذا تفسيرا، صار هذا تفسيرا لبيان ما يراد من اللفظ وليس هو تأويلا، إنما التأويل هو الذي ليس له دليل يدل عليه، صرفه من غير دليل. نعم، تواترت الأدلة في أن المسيح حي عليه السلام في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يموت بعد ذلك، تواترت الأدلة، وهذا في القرآن. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، هل هنا أحد يموت مرتين؟ ما فيه إلا موته واحد.